بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ففي هذا اليوم الثامن من ذي القعدة لعام 43 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نبتدئ بفضل الله سبحانه وتعالى مدارسة هذه الرسالة قليلة الألفاظ عظيمة النفع، وهي المسماة بالقواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. متى ولد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ عام 1115. أحسنت، في عام 1115، وتوفي في عام 1206، فرحمه الله رحمة واسعة. وهذه الرسالة مع قلة ألفاظها عظيمة النفع جدا، ففيها أربع قواعد عظيمة، والمقصود من هذه القواعد الأربع التفريق بين دين المسلمين ودين المشركين. المقصود من هذه القواعد الأربع التفريق بين دين المسلمين ودين المشركين، وذلك يرجع إلى أمرين. المقصود من هذه القواعد الأربع التفريق بين دين المسلمين ودين المشركين، وكل أخ يحرص على شراء المتن وأخذ المتن، ويكون له دفتر وقلم يكتب فيه الفوائد في التعليق على هذا المتن. قلنا المقصود من هذه القواعد التفريق بين دين المسلمين ودين المشركين، التفريق بين دين المسلمين ودين المشركين، وذلك يرجع إلى أمرين، وذلك يرجع إلى أمرين. الأول معرفة الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. والآخر معرفة حال المشركين، معرفة حال المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة حال المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو مقصود هذه القواعد الأربع، نعرف حقيقة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ونعرف أيضا حال المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ضبط هذه القواعد الأربع لا يتردد في الحكم على المشركين أنهم مشركون ولو قالوا لا إله إلا الله. إذن من أتقن هذه القواعد الأربع لا يتردد في الحكم على أهل الإشراك، فهي قواعد عظيمة. إذن ما مقصود هذه القواعد الأربع؟ التفريق بين دين المسلمين ودين المشركين، وذلك يرجع إلى أمرين، ما هما؟ معرفة الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر معرفة حال المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المصنف رحمه الله رسالته بالبسملة اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، حيث جعلت البسملة في أول كل سورة منه عدا سورة براءة، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يبتدئ رسائله بالبسملة والتصانيف تجري مجرى الرسائل. إذن ابتداؤه بالبسملة لأمرين: اقتداء بكتاب الله، واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. هل من أسماء الله الكريم؟ ما الدليل؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ومن كفر فإن ربي غني كريم. فالكريم من أسماء الله سبحانه وتعالى. وانظر كيف توسل المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الكريم. التوسل يكون باسم مقارن للطلب، فهو يتوسل لله جل وعلا الكريم أن يمن على طالب العلم الذي يقرأ هذه الرسالة بأن يكون ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وهذا كما تقدم معنا أن شيخ الإسلام من رحمته بطلاب العلم يبتدئ رسائله بالدعاء لهم، وهذا من حسن تأليفه رحمه الله تعالى. إذن هذا توسل بسم الله الكريم، وتوسل بربوبيته للعرش العظيم، رب العرش العظيم، كل هذا توسل لله سبحانه وتعالى. فأنت تقول اللهم يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا تواب تب علي، فتتوسل لله سبحانه وتعالى باسم يناسب طلبك وحاجتك. فلا تقل اللهم يا شديد البطش والعذاب ويا منتقم ونحو ذلك اغفر لي. إذن لا بد أن يدعو باسم يناسب دعاءه. قال أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. العرش هو أعظم المخلوقات، العرش أعظم المخلوقات، وقد وصف الله جل وعلا بالعظيم في عدد من الآيات، وهكذا وصفه أيضا بالكريم، رب العرش العظيم، رب العرش الكريم، ووصفه أيضا بالمجيد. هذه ثلاثة أوصاف كلها في كتاب الله، ذو العرش المجيد على قراءة الجر. إذن العرش أعظم المخلوقات، ولهذا في الحديث سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه، لأنه أعظم المخلوقات. قال أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. ما أعظم هذه الدعوة، إذا تولى الله جل وعلا العبد حفظه ونصره وأعانه وكلأه ووفقه لخير الدنيا والآخرة. والله جل وعلا من أسمائه الولي والمولى، الله جل وعلا من أسمائه الولي والمولى. قال الله وهو الولي الحميد في عدد من الآيات، وهكذا نعم المولى في آيات كثيرة أيضا المولى. إذن الله جل وعلا الولي والمولى. ومعنى اسم الله الولي، اكتبوا معنى اسم الله الولي، معنى اسم الله الولي المتصرف في خلقه عامة بتدبيرهم، المتصرف في خلقه عامة بتدبيرهم، المتصرف في خلقه عامة بتدبيرهم، وفي المؤمنين خاصة، المتصرف في خلقه عامة بتدبيرهم، وفي المؤمنين خاصة، وفي المؤمنين خاصة بما ينفعهم في الدنيا والآخرة، بما ينفعهم في الدنيا والآخرة. إذن هذا معنى اسم الله الولي، المتصرف في خلقه عامة بتدبيرهم. من الذي يدبر سائر الخلائق من المسلمين والكفار وسائر الخلق؟ الله جل وعلا المتصرف في خلقه عامة بتدبيرهم. وفي المؤمنين خاصة، هذه ولاية خاصة للمؤمنين، ما هي؟ بما ينفعهم في الدنيا والآخرة. إذن يهديهم الله، يوفقهم، يعينهم، ينصرهم، يحفظهم، يكلأهم، إلى غير ذلك من معاني ولاية الله سبحانه وتعالى. فائدة، ما الفرق بين الولاية والولاية؟ ما أحد والولاية أحسنت، الولاية بكسر الواو إذا قلت ولاية معناه إمارة وملك، وأما الولاية فهي المحبة والنصرة ونحو ذلك. فقوله تعالى هنالك الولاية لله الحق ما معناها ها عبد الله؟ نعم، هناك المحبة والنصرة التي نفعت، ما هي؟ التي لله سبحانه وتعالى. وقرئ هنالك الولاية لله الحق، ماذا سيكون معناها هنالك الولاية؟ الملك، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت. وهذه أيضا نعمة الدعوة، دعوة عظيمة، أن يجعلك مباركا أينما كنت. والبركة، البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء، البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء وزيادته ونماؤه، ثبوت الخير الإلهي في الشيء وزيادته ونماؤه، ثبوت الخير الإلهي في الشيء وزيادته ونماؤه. إذن إذا جعل الله فيك البركة زاد الخير فيك وقلل الشر فيك وأعانك وحفظك من الذنوب والمعاصي ووفقك للتوبة إن حصل منك شيء. قال وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، إذا أنعم الله عليك بنعمة وفقك لشكرها، هذه نعمة عظيمة، لأن شكر النعم سبب لزيادتها ونمائها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن انظر هذه دعوات، دعوات عظيمة جدا. قال وإذا ابتلي صبر، إذا ابتلاه الله جل وعلا بالمصائب والمكاره التي يكرهها، ابتلاه الله بالفقر، ابتلاه الله بالمرض بالشدة، يصبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث صهيب عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، أمره عجيب، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء، إن أنعم الله عليه ماذا يفعل؟ شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء مصيبة صبر فكان خيرا له. إذن انظر، إذا وفق الله العبد لهذين الأمرين فقد وفقه للخير العظيم. قال وإذا أذنب استغفر، إذا استغواه الشيطان وأوقعه في الذنب يستغفر الله سبحانه وتعالى من ذلك. هل يوجد حال آخر غير هذه الثلاث الأحوال؟ الآن إما أن يكون العبد في نعمة أو في مصيبة أو يقع منه الذنب، هل بقي غير هذه الأحوال؟ لا، لم يبقى. إذن إذا وفق الله العبد لهذه الثلاث فقد صار من السعداء. قال فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. إذن إذا وفق الله العبد لشكر النعمة والصبر على المصيبة والاستغفار والتوبة إذا أذنب، فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. وقد اقتبس المصنف هذا الكلام من كلام ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب، هذا الكلام من كلام ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب بنحوه. قال اعلم أرشدك الله لطاعته. اعلم، ما معنى اعلم؟ تعلم وافهم، وهي كلمة يؤتى بها للتنبيه على أهمية ما سيذكر بعد ذلك. أرشدك الله لطاعته، هذه أيضا دعوة عظيمة، أرشدك الله لطاعته، أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. ما تعريف الحنيف؟ هو المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. الحنيف هو المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. قال أن الحنيفية ملة إبراهيم، أليست الحنيفية ملة جميع الأنبياء؟ فلماذا أضاف المؤلف إلى إبراهيم؟ نعم، موافقة لخطاب الشرع للقرآن، هذا فعله المؤلف موافقة للقرآن. في أي دليل على ذلك؟ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم في آيات كثيرة. قال أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. العبادة شرعا لها معنيان، العبادة شرعا لها معنيان، أحدهما عام وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. من ذكر هذا؟ شيخ الإسلام في رسالته العبودية. والمعنى الخاص للعبادة التوحيد، أحسنت، والمعنى الخاص التوحيد. وها هنا قاعدة، وهي إذا أطلقت العبادة في خطاب الشرع فالمراد بها التوحيد، إذا أطلقت العبادة في خطاب الشرع فالمراد بها التوحيد. من يذكر مثالا على ذلك؟ ها، من يذكر مثالا؟ قول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما معنى يعبدون؟ يوحدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم وحدوه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وحدوا الله، وهكذا غيرها من الآيات. إذن إذا أطلقت العبادة فالمراد بها التوحيد. قال أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. والإخلاص شرعا تصفية القلب من إرادة غير الله، الإخلاص شرعا تصفية القلب من إرادة غير الله. انظر، هكذا العلم، العلم يأخذه طالب العلم شيئا فشيئا، وتتكرر معه المعلومات. انظر، من أتقن ثلاثة الأصول الآن تسهل عليه هذه الرسالة وما بعدها، ويزداد في هذه الرسالة شيئا من العلم، ثم في الرسالة التي تليها تتكرر معه كثير من المسائل ويزداد أيضا شيئا من العلم، وهكذا. إذن هذه هي طريق التمكن في العلم، أن تتقن المتون الرئيسية التي هي أصول العلم وأساس العلم، فمن أتقنها سهل عليه ما بعده. انظر مثلا في النحو، درست الآج الرومية وأتقنتها، المتممة هي الآج الرومية، وإنما فيها زيادات، يزيد فيها أبواب، يزيد فيها كلمات، يزيد فيها أمثلة، إذن تسهل معك وتزداد معلومات يسيرة، ويكون مراجعة لما مضى معك. تأخذ ألفية ابن مالك هي الآج الرومية والمتممة، وفيها زيادة معلومات. إذن احرص على ضبط العلم في كل فن، احرص على أساس العلم ومتون العلم الرئيسية، فيها أساس متين لطالب العلم. قال أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والناس يشمل الجن والإنس، الناس يشمل الجن والإنس، مأخوذ من النوس وهو الحركة. قال فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، من أين عرفنا هذا؟ من الآية السابقة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. إذن لا يمكن أن تكون العبادة عبادة صحيحة متقبلة إلا إذا وجد التوحيد. لو أن شخصا يصوم النهار ويقوم الليل ويجاهد في سبيل الله ويتصدق بالأموال ليلا ونهارا ويذكر الله كثيرا، كلما تراه ليلا ونهارا وهو يذكر الله يكثر من الذكر، وهكذا يسابق في سائر العبادات، إلا أنه يسجد لغير الله فقط، هل تنفعه هذه العبادات أو لا تنفعه؟ لا تنفعه، يدعو غير الله ما تنفعه هذه العبادات. إذا لو كان يعبد الله ليلا ونهارا عشرات السنوات ويقع منه الشرك الأكبر، كل هذه الأعمال تذهب هباء منثورا ولا تنفعه. إذن انظر، هذا التنبيه المهم من المؤلف، أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. يعني عبادة، ما المراد هنا لا تسمى عبادة؟ عبادة صحيحة مقبولة إلا مع التوحيد. قال: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. إن الصلاة لو قام يصلي مع الناس أو صلى في الليل الركعات الكثيرة لكن بغير وضوء، هل تصح صلاته؟ صلاته غير صحيحة، إذن هي صلاة. هل الذي فعله صلاة أو ليس صلاة؟ صلاة، هو قام وصلى، قام وركع وارتفع من الركوع وسجد، أتى بهيئة الصلاة. لكن هذه الصلاة هل هي صلاة مقبولة صحيحة؟ لا، لا تقبل. إذن ضرب لك المؤلف مثالا، العبادة لا تسمى عبادة صحيحة مقبولة إلا مع التوحيد. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة يعني صحيحة مقبولة إلا مع الطهارة. قال: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. شخص توضأ ثم قام يصلي حصل منه الحدث، هل تصح صلاته أو لا؟ إذن وضوءه غير صحيح، ولو صلى صلاته غير صحيحة. إذن الشرك إذا دخل في العبادة ما الذي يحصل؟ يفسد العبادة ويحبط الأعمال، ومراده الشرك الأكبر. قال: كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. طيب، بقي بعض العبارات نجعلها إلى الغد من أجل أن نذكر معنى التوحيد ومعنى الشرك وبعض ما يتعلق بذلك، ثم ندخل غدا في القاعدة الأولى. هل بقي إشكال فيما أخذناه اليوم؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.